متابعة المذيع. هل له مباشرة أو أن تسجيل؟ له مباشرة في المدينة أخرى. وبعد قبلنا أو بعدنا؟ قبل دخول الوقت عندنا أو بعدنا؟ أين عندنا؟ يفصل فيه. إذا كان بعد دخول الوقت ما يؤثر هذا. ما في إشكال عليها مباشرة. لكن بالنسبة لأذان الحرام أنت قدمت مرة هذا أذان غير مشروع. بما فيه من التنطيط وزيادة الحركات ونحو ذلك هذا أذان غير مشروع. لا بد يكون أذان شرعي كما تقدم عن عمر بن العزيز. قال أذن أذانا سمحا ولا فاعتزلنا. ولكن إذا كان الأذان قبل الوقت. يؤذن في المذياع قبل الوقت. فلك ما تتابعه. لأن الأذان الآن قبل وقت الصلاة لأن الوقت يختلف عنا. كذلك إذا كان الأذان تسجيلا إذا كان الأذان تسجيلا كما يوضع عندنا مثلا كان في السجن بعض الأخوة يتابع الأذان غلط. الأذان تسجيل هو يفترض للمؤذن يكون له نية وهذا لا نية له وهذا لا نية له ما تتابع التسجيل إنما تتابع الأذان الذي هو على له مباشرة أو الأذان حقيقي أمامك تشاهده لأن هذا تسجيل إذا لا نية له وأن تتابع من له نية وله إرادة في الأذان هذا الذي يتابع. كل شيء أذن أكثر مؤذن في الحارة. ما في ما. أنت تعبت على الأول. إذا قلنا بالوجوب الأول هو الواجب والثاني هو السنة. إذا قلنا بقول الجمهور أنه السنة كله. ثم في ناس تتابع على الأول وتتابع الثاني. أنت تتابع في أذان واحد. ركز على واحد حتى تقول الأذكار الواردة بعد ذلك.